من احسن ما كتب في المساله في هذا العصر الشيخ عبد الله الغنيمان جزاه الله خيرا في كتابه شرح كتاب التوحيد. التوحيد من صحيح الامام البخاري، فقد اجاد وافاد ونقل اقوال هؤلاء ورد عليها مثل ما نقل عن ابن حجر وابن بطال.